الجهاد، وفيها كذلك بيان فضل الجهاد والمجاهدين. ثم بعد ذلك تكلم عن بعض الآداب التي جاء بها الإسلام في القتال، ومنها الكف عن الشيوخ والرهبان والنساء والصبيان، وبين الحكم إذا قاتلوا وإذا لم يقاتلوا. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: وأيما طائفة ممتنعة. نعم. هؤلاء وقفنا عند قول هؤلاء الذين قتلهم علي أمين المؤمنين علي رضي الله عنه. أنا عندي وأيما طائفة ممتنعة. ماشي. خلصنا وقفنا حتى ابدأ من أول. أيما طائفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وقد كان توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. نعم. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عطف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قتال الطائفة الممتنعة، ومعنى أنها ممتنعة يعني طائفة لها منعة، لها شوكة، لها قوة. وأما إذا كانت هذه الطائفة يقدر عليها وليس لها قوة وليس لها منعة، فهذه ليس لها هذا الحكم، لأن الغرض من ذلك هو أن يكون الدين كله لله. فإذا كانت هذه الطائفة لا تمتنع بقوتها ولا بشوكتها، فإنه يقدر عليهم بحبسهم والتنكيل بهم وخلاف ذلك. أما إذا كان لها شوكة وامتنعت بقوتها، فإنه باتفاق العلماء إذا كانت هذه الشعائر متواترة معلومة من الدين بالضرورة لا ينكرها أحد ولا يجادل فيها أحد، فإنها تقاتل حتى تؤدي هذه الشعيرة. فإذا استحلوا حراما أو تركوا واجبا، قالوا لا نفعل هذا الواجب، أو فعلوا شيئا محرما وقالوا نفعله حتى وإن لم يستحلوه، فإنهم يقاتلون على ذلك. وإنما وقع الخلاف بعد ذلك فيما دون الواجبات والمحرمات. وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي التي على أساسها أفتى بقتال التتار وهم قوم دعوا الإسلام، فالناس أمسكوا عن قتالهم خوفا من أن يكونوا مسلمين، فبين لهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هؤلاء وأن ادعوا الإسلام فإن الطائفة التي تمتنع عن أداء شعيرة ظاهرة متواترة من شعائر الإسلام تقاتل عليها، ونقل كما سمعنا الاتفاق بين أهل العلم على ذلك، والدليل على ذلك من حياة المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين امتنعوا عن أداء الزكاة. والممتنعون عن أداء الزكاة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه منهم من جحدها فهؤلاء ليس الكلام معهم، ومنهم من قال لا نؤديها إلى أبي بكر لأن أداءها كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تأولوا. فهؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وهم ما زالوا على الإسلام، وأما الذين ارتدوا وتركوا الشرائع كلها فهؤلاء هم المرتدون. وأما اشتهار هذه الحرب بحرب الردة أو بقتال أهل الردة فهذا للتغليب، هذا للتغليب، وليس معناه أن كل من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا مرتدين. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. قال الشارح: اتكلوا على العمل، يعني اقتصروا على ذلك. قال المؤلف: عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. يعني هذا أيضا من الأدلة التي يستند إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الخوارج: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث الثاني كما مر بنا بالأمس كذلك: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. والحديث الثالث: لأقتلنهم قتل عاد. فهؤلاء على الراجح من قولي أهل العلم مسلمين، هؤلاء كانوا مسلمين ولا يقاتلهم الإمام على أنهم كفار، وإنما يقاتلهم لأنهم شقوا عصا الطاعة وخرجوا عن الجماعة، وهذا هو أصل ضلال الخوارج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. فهؤلاء لما امتنعوا عن طاعة الإمام وكان تأويلهم ليس سائغا وخرجوا على الإمام وقاتلوا المسلمين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم. هؤلاء الخوارج لهم أصول كما مر بنا قبل ذلك أكثر من مرة في مسائل العقيدة، منها اعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ومن ذلك أيضا اعتقادهم كفر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهناك صفات لهم وسمات تجمعهم، وأولها كما ذكرنا بالأمس أيضا الجهل، والجهل تستنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. فهؤلاء الخوارج كانوا ولا يزالون جهالا. والحديث الثاني: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني مجرد قراءة لكن ليس هناك فهم وليس هناك علم وليس هناك تدبر. ومن ذلك أيضا غلوهم الشديد، فعندهم غلو في الدين، والغلو لا يأتي بخير. كذلك القاسم المشترك بينهم هو أنهم يعملون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد، كما ذكرنا أيضا ذلك من قبل. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط، يأخذون بنصوص الوعيد ونصوص الوعد. كذلك هؤلاء دائما عندهم لبس بين الحق والباطل، فهؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ونصره الله تبارك وتعالى عليهم. فشيخ الإسلام يستدل بقتال هؤلاء الخوارج وبالأحاديث المذكورة في قتالهم على جواز قتال أي طائفة تنتسب إلى الإسلام وإلى المسلمين وتمتنع بقوتها من أداء شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المتفرقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرض على قتل هؤلاء الخوارج، ما حرضش النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الجيش الذي يقابل جيش علي. لماذا؟ لأن تأويل هؤلاء كان تأويلا سائغا، وكان كلا المعسكرين يريد الحق، وما كان أحد منهم يريد هدم الإسلام ولا أحد منهم يكفر الآخر. وأما هؤلاء الذين كفروا علي رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن كل طائفة من الطائفتين معها حق، معها حق، لكن هناك طائفة أولى بالحق من الطائفة الثانية. يبقى هؤلاء أولى من الطائفة الأخرى، ومع كلاهما إيه؟ حق. نعم. يمرقون من الإسلام، احنا قلنا بالأمس يمرقون من الإسلام كما يمرق، ولا ما قلناش؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. معناه انهم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يخرجون من الإسلام الكامل. يخرجون من ايه؟ من الإسلام الكامل. هم طبعا علماء يأتون في مثل هذه النصوص ويؤولون الظاهر حتى يتفق مع ما يعتقده أهل العلم من السلف الصالح. فالسلف الصالح الذين قالوا بعدم تكفير الخوارج يقولون يمرقون من الدين، معناه إما أن يكون يمرقون من الدين، والمراد بالدين هنا طاعة الإمام، يبقى يمرقون من طاعة الإمام سريعا. والقول الثاني الذي رجحه الحافظ ابن حجر يمرقون من الدين أي من الدين الكامل، وبعضهم يقول يمرقون من الدين أي من أصول الدين، وليس من الدين كله هذا التأويل حتى يتمشى مع عدم تكفيرهم. وفي تكفيرهم قولان زي ما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذان القولان عن الإمام مالك والشافعي وأحمد، يعني كل إمام الأئمة له قولان في هذه المسألة، له قولان في هذه المسألة. وبعض الناس يقول أنه بعد ذلك وقع إجماع على عدم تكفيرهم بعد ما ظهرت النصوص عن علي رضي الله عنه، وأن علي قال من الكفر فروا، قالوا له منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قالوا له فما هم إذن؟ قال إخواننا بغوا علينا. فقالوا هذا نص من علي واتفاق على عدم تكفيرهم، فزعم بعضهم أن هناك إجماع على عدم تكفيرهم، لكن المسألة فيها خلاف. هو الحديث أصلا مش على ظاهره برضو الحديث ده، يا إيه؟ يعني العلماء قالوا ايه؟ قالوا حتى لو كفر هؤلاء، يعني حتى يعني انت لو اخر مثلا الان قال لك يا كافر وانت متأكد ان انت مش كافر، تستطيع ان تقول ان هو كفر؟ طيب حتى في تأويل هذا الحديث العلماء قالوا فبقى هذا من باب التغليظ، وليس معناه ان واحد فيهم بقى كافر خارج من الملة، لا مش معناه كده. نعم، ما احنا قلنا اما ان احنا ننزل هذه النصوص على هؤلاء بالذات الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، وذكر آياتهم ان فيهم رجل كذا وكذا وقد تحقق ذلك، واما ان نقول ايضا ان هؤلاء الذين يستحلون قتال المسلمين ويستحلون اموالهم ويستحلون دماءهم، فلذلك يستحل قتلهم مباشرة، فبالك. وإما أن نحمل هذا أيضا على المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الحث على قتالهم، في الحث على قتالهم، وأن الإنسان لا يتريب، لأن اللي بيقاتل ممكن هو يقتل بكل سهولة، فممكن إنسان يتريب يشك يقول لك ده هذا مسلم فكيف أقتله، فالنص هذا يقول لك اقتل. ولذلك العلماء يقولون انت لو انت حاولت قتاله فقتلته لا ذنب عليك، او اذا لم يرتد الا بالقتل، اي يعني اذا لم يدفع الا بالقتل تقتله. نعم ليه بقى؟ لان هو مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم، وهو يعني اقصى شيء ان هو الان صائل عليك، والصائل هذا يرد بالأسهل فالأسهل، يعني واحد جاي لك مثلا عايز يقتلك في بيتك، لو انت قفلت الباب هيمشي، يبقى تقفل ولا تجيبه انت تستنى ما يجي وتقوم طخه؟ تقفل، انه كده هيمشي، يبقى احنا كده كفينا شره. لذلك طيب ما مش بالباب مش هيقدر يعمل حاجة، يبقى لو انا ضربته في دراعه هيتشل وهيقف، يبقى خلاص ضربه في دراعه. طب مش لا كده لا كده نافع ولا كده نافع، او جيت اضربه في دراعه اجت في صدره، فما عليكش حاجه. انما الكلام ده كله العلماء بيرجعوا لايه؟ لعدم تكفيرهم. نعم. قال رحمه الله: ولم يحرض الا على قتال اولئك المارقين الذين خرجوا من الاسلام وفارقوا الجماعه واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم، فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين. نعم. طيب ما عرفش بقى الشرح عندكم ولا مفيش؟ في شرح معلوم أن ترك السنة ليس كفر. لا في قبل كده شرح قرانا المره أه؟ قرأنا المرة اللي فاتت قرأنا طيب يقول للشيخ رحمه الله: الخوارج إذا وجد من فعل فعلهم فهو خارجي. الواحد منهم كما يقول العامة قطعة موت. عندك كلا الخوارج إذا وجد من فعل فعلهم فهو خارجي، أي من فعل فعل الخوارج من قتال المسلمين ومن الخروج على الإمام ومن تكفير المسلمين بالذنوب أو تكفير الإمام أو شق عصا الطاعة، يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، المقصود به الجهال من العوام الذين لا يعرفون شيئا. ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا أن الإيمان لا يصل إلى قلوبهم، وهذا مراده. وهم كانوا خارجين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخوارج على جيش الشام، ولما حصل التحكيم كفروا علي بن أبي طالب وجيشه وخرجوا على علي رضي الله عنه، ولكنه قضى عليهم بحمد الله. وتكفير الخوارج العلماء مختلفون فيه، لكن بعضهم قال إن الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم فهؤلاء كفار. وعلي بن أبي طالب اختلف قوله فيهم، مرة قال كفار ومرة قال ليسوا كفارا بل هم من الكفر فروا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لا يلزم من القتل الكفر، لأن الطائفة الباغية تقاتل والصائل عليه أن يصد. وإن الذي يقول من قال بكفر تارك الصلاة، طيب خلاص دي بقى ملهاش تعلق بالموضوع. ايه هما كلهم جهال؟ لا، كل الخوارج جهال. ما بقول لك ده يعني ايه صفة فيهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. تفضل. قال الشارح: معلوم أن ترك السنة ليس بكفر، ولا يخرج به الإنسان عن الملة، وأنه لو تركها واحد من الناس لم يقاتل. لكن إذا تركها طائفة ممتنعة، يعني ترى لنفسها شوكة، فإن هذا يخشى أن يتغير به دين الله عز وجل، وأن تمحى الرواتب من الشريعة، ولهذا جاز قتالهم، بخلاف رجل واحد ترك السنة فإنه لا يقاتل. يعني ذكرنا هذا في أحكام الأذان، يعني القرية اجتمعت على عدم رفع الأذان، تقاتل أو لا تقاتل؟ نعم. قال: فيفرق بين ترك يخشى منه اندثار الشريعة واضمحلالها، وترك لا يخشى منه ذلك. قال المؤلف: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات، وأكل الخبائث، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين تكملة الكلام السابق، يقول: فالمسألة فيها قولان، ووجه ذلك القول بالمقاتلة أنها تندثر السنة، بخلاف ما لو تركها واحد من الناس. والرواتب ليس واجبة، الرواتب سنة، والواجبات كما قال الشيخ متفق على أنهم يقاتلون. فلو قالوا لا نصلي في المساجد يقاتلون حتى يصلوا في المساجد. نعم. قال رحمه الله: وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم، كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق، وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم، يجب ابتداء ودفعا. فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرد عن الباقي، وكان الفضل لمن قام به، كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم. نعم، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات. ثم قال: وقتال هؤلاء واجب ابتداء. يعني واجب ابتداء، يعني إذا وجدت هذه الطائفة الممتنعة عن أداء واجب من الواجبات المتواترة المعروفة المشهورة، وكانوا في مكان اجتمعوا فيه كقرية أو بلد وكفوا شرهم عن المسلمين، فإننا لا نكف عنه وإنما نقاتلهم ابتداء. يعني ما ننتظرش لهم أتلونا نقاتلهم، لا، نقاتلهم ابتداء، إحنا نذهب إليهم ونقاتلهم حتى يؤدوا ما تركوا. لكن إذا اجتمعوا هم وبدأوا في قتال المسلمين، هنا يتأكد قتالهم، يكون قتالهم إيه؟ مؤكدا. هذا بالنسبة للطائفة. ثم بعد ذلك اتكلم بقى شيخ الإسلام: أبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم، يجب ابتداء ودفعا، يجب ابتداء ودفعا، يعني كما قلنا نحن نبدأ، أما الدفع إذا قاتلوا فندفع. وبين بعد كده: إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم. يعني لو جاء عدو إلى بلد من بلاد المسلمين فكل من في هذه القرية يجب عليهم أن يصدوا هذا العدو. مش معنى يجب عليهم يعني يجب فرض عين، لا، وفرض كفائي لمن يستطيع الجهاد ومن يقدر عليه. لكن إذا لم يندفع العدو، إذا لم يندفع العدو إلا باجتماع أهل هذه القرية، يصير اجتماعهم وقتالهم واجبا على الأعيان. يعني إذا دفع الشر بالجيش الواقف على الحدود، أو مثلا الكتيبة التي على باب المدينة، خلاص انتهت. طب إذا لم يدفع هذا الشر إلا باجتماع نصف البلد، يبقى النصف ده واجب عليه. طيب البلد، يبقى البلد كلها، البلد كلها ما قدرتش، يبقى البلد المجاورة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله تعالى في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال: فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونساؤهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب. قال الشارح: المنقول عن أكثر السلف هو الصحيح أنه يقتل مرتدا كافرا للأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، حتى إن بعضهم حكى إجماع الصحابة على كفره، مثل إسحاق بن راهوية وعبد الله بن شقيق، فإن عبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة مشهورة في تكفير تارك الصلاة، وذكر فيها أدلة كثيرة لم يسبق إليها سواء من الكتاب أو السنة، ويرى الشيخ رحمه الله كما يرى أكثر الحنابلة تكفير تارك الصلاة بهذه الأدلة. وقدم الشيخ رحمه الله قبل هذه السطور بكلمة تفسر معنى قول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهي قول الشيخ رحمه الله: إذا أطلق العلماء فلان كافر أو من فعل كذا فهو كافر، يريدون به الكفر الأكبر. ليه هذه المقدمة؟ لأن الجمهور يؤولون الكفر هنا بالكفر الأصغر، فيقول: نعم الصحابة كانوا لا يرون ترك شيء كفرا إلا الصلاة، لكن ما هو هذا الكفر الذي يرونه؟ فالجمهور يقولون إن هذا الكفر هو الكفر المقصود أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بنيناه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن هذا كفر لا يخرج من الملة. فهو قدم بهذه المقدمة يقول: العلماء إذا أطلقوا كلمة كافر أو كفر يريدون الكفر الأكبر، ومعنى هذا إن هذا هو الأصل حتى تأتي قرينة تصرف هذا عن الأصل. والجمهور طبعا قالوا: أتت القرينة في الأحاديث الأخرى التي فيها أن تارك الصلاة هو من عموم المسلمين، وأنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وغير ذلك من الأدلة التي يستدل بها الجمهور. نعم. طيب، ما هو ده كلام الشيخ وكلام الحنبلة، يقول انه كافر خارج من الملة، وايضا يجرى عليه احكام الكفار، بمعنى انه يفرق بينه وبين زوجته، واذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا حتى في مقابر النصارى، يقول لك يحفر له حفرة ويلقى فيها ولا يغسل ولا يكفن. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طبعا، ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، إلى آخر الأحكام المترتبة على ذلك. والمسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، ولا يكاد يعني هذا الخلاف يعني يقضى فيه لطرف من الطرفين، وليس هذا من مسائل الاعتقاد التي يمكن أن ينبني عليها اختلاف في العقيدة. ولعل الشيخ في السطور التي لم أقرأها قبل صفحات يشير إلى من يرمي هؤلاء العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة بكونهم من الخوارج. يقول الشيخ: وإن الذي يقول من قال بكفر تارك الصلاة مع دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك والمعنى الصحيح والنظر الصحيح هو خارجي، فهو الخارجي الحقيقي. يعني يقول ان تكفير تارك الصلاة هذا من جنس تكفير الخوارج للمسلمين، يقول: لا، ده اللي يقول كده بقى بعد ما تبين لهذا العالم وجه الحق في هذه المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة ثم يرمى بهذا، يقول: لا، الذي يرميه هو الخارجي الحقيقي. ثم قال: العلماء هم القادة وعلى كل حال التنابز بالألقاب ليس من دأب العلماء ولا من أدبهم. عندك علم ترد، وإذا لم يكن عندك علم فلا ترد. ويحصل بيان الحق إذا كان الحق معك بدون هذا، بدون التنابز بالألقاب، تقول هذا القول ضعيف والقول الصحيح كذا وانتهى الموضوع. نعم. الذي يقول الخارجي اللي ترك الصلاة أنت خارجي، لأنه يعني صفه أنه بمسلم وليس بكافر. أنت فهمت كده؟ لا فهمت. مين اللي موافق محمد على هذا الفهم؟ ها؟ على العالم. تفضل. الله أكبر. كلام الشيخ مرة أخرى يقول: وإن الذي يقول، يبقى القول اللي بعد كده اللي جاي ده اللي هو إيه؟ مقول القائل. يقول إيه بقى؟ وإن الذي يقول من قال بكفر تارك الصلاة، وبعدين بقى اللي بعد ده يعتبر جملة اعتراضية. الشيخ يقول: مع دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك والمعنى الصحيح والنظر الصحيح، اندهت الجملة الاعتراضية. يبقى لو شلنا الجملة الاعتراضية وإن الذي يقول من قال بكفر تارك الصلاة هو خارجي، فهو الخارجي الحقيقي، فهو الخارجي الحقيقي. ثم بعد ذلك يقول العلماء القادة وكذا، وإن هذا تنابز ولا يجوز إلى آخره. فهم؟ طيب اقرأ بقى الفقرة اللي باقي عشان نختم. قال المؤلف رحمه الله: فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. قال الشارح: فهو كافر بالاتفاق يعني وإن صلى، فلو صلى وهو يقول أنا أصلي الصلوات الخمس على أنها تطوع وليست فريضة فهو كافر. وبهذا نعرف ضعف من قال إن المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا في من أنكر وجوبها نقول هذا تحريف، لأنه ألغى الوصف الذي علق الشارع عليه الحكم وهو الترك، وأتى بوصف لم يذكره الشرع وهو الجحود. ثم نقول الجحود موجب للكفر سواء صلى أو لم يصل. نعم، جزاك الله خير.